الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا هو الشرط السابع، وهو تتمة لما سبق الشروع فيه في الأسبوع الماضي من شروط صحة البيع. فهذا هو الشرط السابع والأخير، قال: وأن يكون الثمن معلوما. لا بد أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، فلا بد أن يعلم البائع والمشتري الثمن. عللوا ذلك، قالوا: لأنه، يعني الثمن، أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع، لأن البيع كما تعلمون فيه عوضان، فيه مبيع وفيه ثمن. تقدم أن المبيع لا بد أن يكون معلوما، فكذلك أيضا الثمن لا بد أن يكون معلوما لكلا المتعاقدين، يعني للبائع وللمشتري، لأن الجهل به يدخل في الغرر. فالأدلة المتقدمة على اشتراط العلم بالمبيع يمكن إرادها هنا أيضا في اشتراط أو في كدليل على اشتراط العلم بالثمن. بعد أن قرر المصنف رحمه الله هذا الشرط، ذكر بعض المسائل التي تترتب على اشتراط هذا الشرط. قال: فإن باعه برقمه، يعني باعه بثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما، فإن البيع لا يصح للجهالة. يعني تكون السلعة، صورة المسألة أن السلعة مكتوب عليها الرقم وهما يجهلان الرقم المكتوب عليها، أو أحدهما يجهل ذلك الرقم، فالبائع قال: بعتك هذا الكتاب مثلا بالرقم المكتوب عليه، وقال المشتري: قبلت، وهما وقت العقد لا يعلمان كم هذا الرقم، أو أحدهما لا يعلم. هذه جهالة لا يصح معها العقد، لا يصح معها العقد. فإذا علم الرقم بعد ذلك فتبايع بعد العلم بالرقم فهذا جائز، لكن أن يتبايع بالرقم، الباء طبعا تدخل على الثمن، قلت بعتك بكذا، يعني كذا هذا هو الثمن، فباعه برقمه، يعني الثمن هو رقمه والرقم مجهول، هنا ما يصح. فرع ثاني قال: أو بألف درهم، أو بألف درهم ذهبا وفضة، يعني باعه شيئا بألف درهم، ذهبا وفضة. ومعنى هذا يعني المراد بما قيمته 1000 درهم لكنه خليط من ذهب ومن فضة، وإلا لو باعه 1000 درهم وسكت فهذا معلوم، لكنه يقول بعتك 1000 درهم يعني بما قيمته 1000 درهم لكنه خليط ذهب وفضة. الجهالة هنا من أين أتت؟ نعم، لا نعلم قدر الذهب وقدر الفضة. نعم القيمة الإجمالية للجميع 1000 درهم، لكن قد يكون الذهب كذا والفضة كذا. فالدراهم طبعا أنا ذكرت لكم سابقا أن الدراهم إذا أطلقت فالمراد بها فضة، والدنانير ذهب، فمعنى أن هذا باعه 1000 درهم أو بما قيمته 1000 درهم لكن خليط بين الذهب في صورة دنانير مثلا وبين الفضة دراهم. ولهذا علله فروض قال بأن مقدار كل جنس مجهول، كل جنس يعني من الذهب ومن الفضة. مسألة ثالثة قال أو بما ينقطع به السعر، ومعنى ينقطع به السعر يعني ما يقف عليه السعر من غير زيادة، وهذا يمكن أن يكون فيما يسمى بالحراج، يعني إذا كان يحرج على سلعة معينة أو سوق من يزيد، سوق المزايدة، فيقول هذه السيارة نحن نعرضها للبيع في سوق من يزيد وقد بعتك إياها بما يقف عليه السعر، فيقول هذا قبلت، ثم يحرج عليها في سوق من يزيد، إن وصلت 30,000 فهي عليه 30,000 بدون زيادة، وإن وصلت 20 وانقطع السعر توقف على 20,000 فهي عليه 20,000. هذا فيه جهالة واضحة، وتعلمون أن سوق من يزيد قد يختلف يعني بحسب الحاضرين وبحسب الرغبة وبحسب الوقت وبحسب، فقد يأتي أناس راغبون فيزيدونها، وقد يقل الراغبون ذلك اليوم فيبخسونها، وعموما الثمن مجهول، الثمن مجهول ولا بد من العلم به. مثال أيضا رابع أو خامس قال أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما، يعني قال بعتك هذه السلعة بما باع به زيد، وهما يجهلان بماذا باع زيد يعني مثل هذه السلعة، مثل هذه السلعة، أو أحدهما يعني لو كان أحدهما يعلم والآخر يجهل أيضا هذا لا يصح معه العقد، لأننا اشترطنا العلم من كلا المتعاقدين. أما إذا قال بعتك بما باع به زيد وهما يعلمان أن زيدا باع بعشرة، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه معلوم لكلا الطرفين. قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. باع ثوبا، الثوب كما مر معنا سابقا يطلق على القماش ويطلق على ثوب المخيط، لكن المراد هنا القماش. يعني عندنا قطعة قماش مطوية أو ملفوفة، قال بعتك قطعة هذه القماش، أو صبرة. الصبرة هي كومة الطعام، كومة طعام. أو قطيعا، أو باع قطيعا، يعني قطيع من الغنم. كل ذراع أو كل قفيز أو كل شاة بدرهم صح. نأخذها، المؤلف جمع لنا ثلاث مسائل تقريبا. نأخذ مسألة بيع الثوب، إذا باع ثوبا كل ذراع بدرهم، مثل ما قلت هذا ثوب قطعة قماش، وقت العقد هو لا يعلم كم مقدارها، كم تكون مثلا من متر. قال له بعت عليك هذا القماش، هو رأى القماش وقال بعت عليك هذا القماش كل ذراع بدرهم، البيع صحيح حتى لو لم يعلم قدر هذا القماش. المسألة الثانية صبرة. الصبرة هي كومة الطعام، كان تكون كومة بر، هي تسمى صبرة. باع عليه هذه الصبرة، هذه الصبرة معلومة بالمشاهدة، كما أنه يرى القماش في المسألة الأولى ويرى الصبرة أمامه في هذه الصورة. باع عليه هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، والقفيز هو وحدة كيل، مع أنه لا يعلم، يعني قد يعلم أو لا يعلم، سواء علم أو لم يعلم، لكن حتى لو كان لا يعلم كم سيكون منها، كم سيخرج منها من قفيز، فالبيع صحيح. ومثله القطيع، قطيع من الغنم، قال كل شاة بدرهم أو كل رأس غنم بدرهم، سواء كان يعلم عدد القطيع أو لا يعلم، هو يرى القطيع أمامه، البيع صحيح. قال في الروض، قال ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، وعلل ذلك، قال لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذر. يعني المبيع معلوم بالمشاهدة، فأنا أشاهد القماش، ويمكن أن يفل إذا كان مطوي فيراه الشخص، والقطيع يراه أمامه، والصبرة أيضا يراها أمامه، فالمبيع معلوم بالمشاهدة. الثمن أيضا معلوم، لأنه أشار إلى ما يعرف مبلغه، فنحن سنعرف مبلغه، فهو باع القماش كله، كل ذراع بدرهم، فإذا بلغ القماش 10 أذرع فهو 10 دراهم، وإذا بلغ القماش 100 فهو 100 درهم، وهكذا. وهذا أمر لا يؤدي، لا ليس فيه اختلاف، فالمبيع معلوم والثمن يعرف ب بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، يعني ليس راجعة إلى تقدير أحد المتعاقدين، هي راجعة إلى وحدة لا يختلف فيها أحد. نحن سنقيس هذا القماش بالذرع أو بالتمتير أو بغيره من الوحدات، فما بلغ فهو ثمنه، كل متر أو كل ذراع بدرهم وانتهينا، فما في مجال أن نختلف. وكذلك قطيع الغنم، سنعد الغنم وكل شاة بدرهم ومثله الطعام، فهذا يجعل المبيع أو يجعل البيع في هذه الحالة لا جهالة فيه، ولهذا كان بيعا صحيحا. قال رحمه الله: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. هذه الصورة يقول لم تصح، ما الفرق بينها وبين الصورة السابقة؟ الصورة السابقة مر معنا أنه إذا باع الصبرة كل قفيز بدرهم صح، ما الفرق بين الصورتين؟ تفضل. نعم أحسنت. يعني نلحظ كلمة من، هذه للتبعيض، وإن باع من الصبرة، بينما هناك قال وإن باع صبرة. إذن المبيع الآن في هذه في الصورة الأخيرة هذه غير معلوم المقدار، فنحن لا ندري كم سيأخذ من قفيز مما في الصبرة، فمن هنا جاءت الجهالة. ولهذا علل في الروض قال لم يصح لأن من للتبعيض وكل العدد فيكون مجهولا. الآن ما ندري هل سيأخذ من الصبرة قفيزين فيكون عليه مثلا درهمين، يكون عليه درهمان، أو سيأخذ ثلاثة أقفزة أو 20 أو 30، فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن ما سبق المبيع هو الكل للبعض، فانتفت الجهالة. ومعلوم أن الشخص قد يعني يعطي بسعر رخيص من أجل أنه يظن أنك ستأخذ كمية كبيرة، يقول لك مثلا أنا أبيعك من هذا القماش كل متر ب10 ريال، لأنه يظن أنك ستأخذ 100 متر، فإذا أخذتها 10 متر قال 10 ما نبيعها بهال، ففيه جهالة وقد يؤدي إلى إخلال بالرضا المشترط في العقد، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى كلش واضح، المبيع معلوم والثمن سيعلم من خلال العد بوسيلة لا اختلاف فيها بين الطرفين، فكانت الصورة الأولى صحيحة، بينما هذه الصورة لا تصح. قال أو بمئة درهم إلا دينارا، باع بمئة درهم إلا دينار. أنا قلت لكم إن ما تدخل عليه الباء هو الثمن، يعني باع سلعة بمئة درهم إلا دينارا، وهنا لا يصح البيع لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من المئة درهم، وذلك غير معلوم لأنه من غير جنسه. وضح هذا، يعني هو لو قال بعتك بمئة درهم إلا عشرة دراهم، هذا معلوم ولا مجهول؟ هذا معلوم، لأن استثنى من الجنس والحصيلة تسعين درهم، هذا معلوم. لكن هنا استثنى من غير الجنس، فقال بمئة درهم إلا دينار. الدينار كم يعادل من الدراهم؟ هذا يختلف من وقت إلى آخر، وهذا وجه الجهالة. صار الآن المستثنى ممكن أقول له والله الدينار يعادل عشرة دراهم، يقول لا الدينار مثلا 15 درهم، فهذا فيه جهالة، صار المستثنى الآن مجهول. واستثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، فصار عندنا الثمن مجهول الآن، لأن الدينار المستثنى مجهول لكونه من غير جنس الثمن. قال أو عكسه، عكسه صورة عكسه، نعم نعم أحسنت، يعني بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، ونصار أصل الثمن دنانير والاستثناء دراهم، والصورة الأولى العكس، الثمن دراهم والمستثنى دنانير. الحكم هو الحكم نفسه، والعلة هي العلة نفسها، فلا يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم من ذلك الجهل بالثمن. قال أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. باع معلوما ومجهولا، المجهول يتعذر علمه، مراد يعني باعهما صفقة واحدة بثمن واحد مثال ذلك قالوا لو باع هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى، هذه الناقة معلومة، معلومة بالإشارة، لأن هذه إشارة، هذه الناقة، ما في بطن الأخرى مجهول. الصورة بعتك هذه الناقة وما في بطن الأخرى بألف ريال، هنا باع معلوما ومجهولا، المجهول يتعذر علمه، الحامل يتعذر علمه، ما ندري حي أو ميت أو ذكر أو أنثى. ولم يقل كل منهما بكذا، يعني لو قال بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى، الناقة ب900 وما في بطن الناقة الأخرى ب100 والمجموع 1000، هنا يصح في المعلوم بثمنه، ثمنه كم؟ 900، هو حدد، لكنه ما قال ذلك، قال بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى ب1000، هنا لا يصح البيع. عللوا ذلك قالوا لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. يعني قد يقول قائل: لماذا ما نصحح البيع في الناقة ونبطله في الحمل؟ يقول: ما كيف نتوصل إلى تصحيح البيع في الناقة؟ لا بد أن نعرف ثمن الناقة حتى نقسط القيمة على الثمن. لا بد أن نقوم كل المبيعين، هل يمكن تقويم الحمل وهو في البطن؟ مجهول، ما يمكن أن نقومه. أو نأتي بأهل الخبرة ونقول لهم: ما في بطن هذه الناقة وش يسوى؟ وش يدرينا؟ يمكنه ميت ما يسوى شيء، يمكنه يطلع حي، ويمكنه كذا ويمكنه كذا، ما ندري. فما يمكن نقوم حتى نقصد، لأن إذا استطعنا أن نقوم كلا الأمرين استطعنا أن نقصد ثم نصحها في المعلوم بقسطه. لكن هنا لا نستطيع أن نقوم المجهول لأنه يتعذر علمه، وبالتالي نبطل البيع كله، بيع الناقة وبيع الحمل، إلا كما ذكرت إذا بين ثمن كل منهما، هنا زالت الجهالة صار معلوم. قال: فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. إن افترضنا المسألة فيما تقدم أنه باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، الآن هذه حالة ثانية، أن يكون أيضا باع معلوما ومجهولا وقت العقد، لكن المجهول هذا ما يتعذر علمه، يمكن أن نقومه وإن كان الآن وقت العقد مجهول. مثال ذلك: قال: بعتك هذه السيارة والسيارة الأخرى التي في المعرض، والمشتري يجهل السيارة التي في المعرض، أما هذه السيارة فهي أمامه. هذا باع معلوما ومجهولا، لكن المجهول يتعذر علمه ولا ما يتعذر؟ ما يتعذر. إذا أردنا نقومه نجيب أهل الخبرة ووديهم للمعرض نقول لهم: كم تسوى السيارة؟ لكن وقت العقد ما صححه، لأن المشتري لم يكن عنده علم بها، لكننا نستطيع أن نقومه، يعني لا يتعذر علمه وتقويمه. في هذه الحالة المؤلف ماذا يقول؟ يقول: صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. إذن يصح في المعلوم ولا يصح في المجهول، لأنه ما يصح تبيع سيارة لم ترى ولم توصف غائبة، لكن السيارة المعلومة هذه التي رآها المشتري نصحح البيع فيها. طيب كيف إذا صححنا البيع فيها لابد نعرف ثمنها؟ كيف الطريق إلى معرفة الثمن؟ قال: بقسطه من الثمن. قال: صح في المعلوم بقسطه من الثمن. كيف التقسيط؟ لو نفس مثالنا السابق هذا، أهل الخبرة قلنا لهم، طبعا هو قال: بعتك هذه السيارة والسيارة الأخرى التي في المعرض، السيارة هذه معلومة والتي في المعرض مجهولة. أتينا بأهل الخبرة قال: هو بعتك هذه السيارة والسيارة التي في المعرض ب90,000 مثلا. جبنا أهل الخبرة وقلنا لهم: السيارة هذه كم تسوى؟ قالوا: هذه السيارة تسوى 40,000. ذهبنا بهم للمعرض وقلنا وهذه السيارة كم تسوى؟ قالوا تسوى 20. نقول صح في المعلوم بقسطه. كم قسط المعلوم الآن؟ كم؟ طلع لنا 60. أحسنت، هذا هو القسط. لأن من خلال التقويم تبين أن السيارة الموجودة الآن ثلثين، ثلثي القيمة، والسيارة الغائبة ثلث الثلث الباقي، فننسب ثلثي المعلوم إلى الثمن الذي وقعت عليه الصفقة، وهو قلنا 90. نأخذ ثلثي 90، ثلثي 90 كم؟ 60. هذا معنى قول الصحة في المعلوم بقسطه من الثمن. أما في المجهول فالبيع باطل، البيع باطل. وإذا أرادوا أن يتبايعون بعد العلم بها يعقدون عليها عقد جديد. المسألة الأخيرة يسميها الفقهاء أو هي إحدى مسائل تفريق الصفقة. الصفقة ما معناها؟ يقولون هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد. وتفريق الصفقة هو تفريق ما اشتراه في عقد واحد، بأن نصحح شيء ونبطل شيئا آخر. فهذه المسألة هم يقولون هناك ثلاث مسائل لتفريق الصفقة، هذه إحدى المسائل الآن. إذا باع معلوما ومجهولا، صححناه في المعلوم وأبطلناه في المجهول في حالة ما إذا كان المجهول لا يتعذر علمه. فهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة. المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة ذكرها أيضا بقوله وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. باع مشاعا، المشاع هو الذي يكون شركة بالملك فيها بالأجزاء. فإذا مثلا أنا دفعت مثلا 20,000 وأنت دفعت 40,000 واشترينا سيارة واشترينا عبد كما مثال المصنف رحمه الله 60,000، أنت دفعت 40 وأنا دفعت 20، يصير أنا أملك ثلث العبد وأنت تملك ثلثي. ملكي هل هو محدد ولا مشاع؟ مشاع، يعني كل جزء من أجزاء العبد أنا أشترك أنا وياك فيه، لي ثلث ولك ثلثين، هذا يسمى مشاع، هذا شركة مشاعة. باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، عبد مشترك بينهما. المسألة مفروضة على أساس أنه ما استأذن من شريكه، لو كان استأذن من شريكه أو وكل شريكه فلا إشكال حينئذ، لكن أنا بعت العبد وأنا لا أملك إلا ثلثه. قال وإن باع عبده، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد صح في نصيبه بقسطه من الثمن. يعني نفرض أني بعت عليه العبد مثل ما قلنا 90,000، يصح في نصيبي. إن قلنا في المثال كم نصيبي؟ الثلث. إذن يصح في نصيبي، يعني كأني بعت عليه نصيبي بكم؟ 30. لأن ثلث التسعين 30، وبطل في نصيب شريكي لأن شريكي لم يأذن لي، وعلى هذا صار المشتري شريك لشريكي، صح ولا لا؟ أنه صححناه في نصيبي وأنا طلعت من الموضوع، وصار شريكي شريك للمشتري، ولهذا قال صح في نصيبه بقسطه من الثمن. المسألة التالية، قال أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، يعني باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، قالوا كصاعين متساويين لهما، يعني أنا وشريكي نشترك في ملك صاعين، لي صاع وله صاع، فأنا بعت الصاعين، بعت الصاعين بعشرة، ولم أستأذن شريكي، يصح البيع ولا يبطل؟ في نصيبي، يصح في نصيبي بقسطه من الثمن، على مثالنا سيكون القسط هو النصف، فيصح في نصيبي بخمسة لأن الثمن كله عشرة، ولهذا قال أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في الروض، قال كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن، عللوا ذلك قالوا لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، يعني الثمن الآن ليس مجهولا فيمكن أن ينقسم بالأجزاء من خلال الثلث والثلثين في المثال اللي ذكرناه، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. قد يقول قائل طيب المشتري الآن أليس عليه ضرر؟ هذه الآن مسألة ثانية من تفريق، فرقنا عليه الصفقة صح ولا لا؟ إن الآن صححنا البيع في نصيب البائع، فهل معنى ذلك أن نلزم المشتري؟ يقول أنا شاري صاعين ما شريت صاع، ما الحل؟ أحسنت، ولهذا قالوا ولمشتري الخيار إن لم يعلم الحال لتفريق الصفقة عليه، يعني إذا كان ما يدري يظن أن هذا الشخص مالك للصاعين أو مأذون له في بيع الصاع الآخر من شريكه فهو جاهل بالحال، نقول نثبت لك الخيار لأن عليك ضرر بتفريق الصفقة، قد يقول والله أنا ما أريد أشتري من هذا الصاع من هذا الصاع، أريد أشتري صاع، إن طبعا فرضناها في صاعين قد تكون في كمية كبيرة، الكمية الكبيرة كلما كبرت نزل السعر، فكون يشتري من هذا ومن هذا قد يزيد علي السعر، فتفريق الصفقة قد يكون عليه ضرر، فهو يقول أنا أريد أشتري كل الكمية من واحد، لا تفرقون علي الصفقة يزيد علي الأسعار، نقول لك الخيار، لك الخيار، بإمكانك أنك تفسخ البيع ما دمت جاهلا، أما إذا كنت عالم فقد دخلت على بصيرة فلا عذر لك في هذه الحال. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، هذه هي المسألة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة، ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: وإن باع عبدا مشاعا وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. هذا أيضا مثل ما قلنا، يعني صفقة واحدة بثمن واحد، أنا عندي عبد بعته وبعت عبد غيري، جبت العبدين واحد لي واحد لغيري بدون إذن غيري مالك العبد الآخر، فبعت عبدي وعبد غيري بألف مثلا، يصح في عبدي بقسطه، يصح في عبدي بقسطه. فإذا كان نفرض أن العبدين، طبعا ليس لازم من العبدين يتساويان في القيمة، فنرجع له الخبرة، قال والله نقولهم عبدي هذا كم يسوى، أنا بعت بألف أو أحسن نقول بتسعين عساس تضبط معنا الحساب أسهل، نقول بعت بتسعين، قالوا كم عبدي يسوى، قالوا عشرين، وعبد غيري قالوا أربعين، يصح في عبدي بكم؟ ها؟ ثلاثين اللي هي الثلث، هذا التقسيط، أنا جبت هذا عساس أسهل في الحساب، فيصح في عبدي بقسطه. وأما عبد غيري فما يصح، لأني مر معنا بيع ما لا يملك ولم يؤذن له في بيعه ما يصح، هذا مر معنا في شروط البيع، وله العبد معلوم لكنه ما فيه إذن من المالك. قال: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. لكن طيب ليش المؤلف جابها هنا مع أنها متعلقة بشرط آخر؟ مش مناسبتها هنا؟ نعم، إيه بس وش مناسبتها هنا في هالمكان هذا؟ لا، من أجل الثمن، من أجل الثمن، لأن بيع ملكي وملك غيري يؤثر في الثمن علما وجهالة، وهو الآن يفرع على إيش؟ على شرط معلومية الثمن. أو باع عبدا وحرا، هذه يعني أصعب من الأولى، باع عبدا وحرا، الحر لا يقع أصلا، لا يصح بيعه ولا يمكن بيعه، فهو قال للمشتري هذان بعتهما عليك عبد وحر، طبعا هو لم يبين أنه حر، هذا هو الغالب طبعا، فباع العبد والحر، فإنه في هذه الحالة بثمن واحد أيضا مثل ما قلنا بتسعين مثلا، أو خلا وخمرا، باع خل وخمر، الخل مباح والخمر حرام، عنده جرتان، جرة خمر وجرة خل، فباع له ما في هاتين الجرتين بتسعين صفقة واحدة بثمن واحد. يقول: يصح في الخل بقسطه من الثمن، طبعا الخمر لا يصح بيعها لكننا نصححه في الخل لأن الخل يصح بيعه، فنقسط الثمن على الخل والخمر ونعرف ما يعادل ثمن الخل ونصححه في الخل. قد يقول قائل كيف ذلك؟ لأن الخمر لا قيمة لها شرعا، صح ولا لا؟ لو أتينا بأهل الخبرة قلنا لهم الآن هو باع جرة خمر وجرة خل بألف مثلا، نحن نقول نصححه في الخل بقسطها. لو أتينا بأهل الخبرة وقلنا لهم قوموا جرة الخل وجرة الخمر، الخمر لا قيمة لها، فكيف لو صححناه بنصحح بكل الثمن وهم معقول؟ وش الحل؟ ها؟ نعم. علله قال في الروض ويقدر الخمر كأنه خل، يقدر الخمر كأنه خل، يعني يقول أهل الخبرة الجرات قد تتفاوت، ما هي بشرط أنها نفس الجرة ونفس السعة، وقد تكون جرة الخمر كبيرة وجرة الخل صغيرة. يقول له لو هالجرة خل وهذه خل كم تطلع قيمة هذه وقيمة هذه، ثم ننسبها إلى الثمن فنصححه على الطريقة اللي ذكرناها في الخل بقسطه من الثمن. كذلك الحر أيضا، نقول لأهل الخبرة الباعة في سوق النخاسة سوق العبيد، نقول افرضوا أن هالحر هذا عبد بهالمواصفات اللي قدامكم، سنه كذا وهذا جسمه وهذا نشاطه وهذا شكله، افرضوا أنه عبد، لو أنه عبد كم يسوى؟ فنفرض أنه عبد من أجل إيش؟ أن نصل إلى التقويم، ثم نصحها في إيش؟ في العبد ونبطله طبعا في الحر، لأن الحر لا يمكن أن يباع. ولهذا قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة يعني بثمن واحد صح في عبده يعني بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن. علل في الروض قال لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما. مثل ما قلنا سابقا تفريق الصفقة على المشتري قد يكون فيه ضرر عليه، والمخرج من هذا الضرر هو ماذا؟ أن نعطيه الخيار. ولهذا المصنف ختم الكلام على هذه المسألة بقوله ولمشتري الخيار إن جهل الحال. فإذا كان يجهل أن هذه أن هذا الذي فرض أنه عبد أنه حر، يجهل أن هذا خمر، نقول لك الخيار في ذلك لتفريق الصفقة عليك ولا نلزمك بالبيع ما دمت جاهلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان بعض البيوع المنهي عنها، ذكر فيه بعض البيوع المنهي عنها، وبعض البيوع المنهي عنها قد يكون النهي عنها لتخلف شرط، وهذه سبق ذكرها في الفصل الذي قبله، لأن نتكلم هناك عن شروط صحة البيع، فمثلا بيع الملامسة والمنابذة هذه من البيوع المنهي عنها، والشرط الذي تخلف فيها العلم بالمبيع كما تقدم في صورتها، فهذه سبق ذكرها. لكن هنا يذكر بيوع منهي عنها لا يرجع الأمر فيها إلى تخلف شرط، وإنما لأمر آخر قد يكون وجود مانع من الموانع ونحوها، لأن الشيء لا يتم إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. المسألة الأولى في هذا مسألة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، نضع لها عنوان، نقول البيع بعد نداء الجمعة الثاني. قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. لا يصح البيع ولا الشراء أيضا ممن تلزمه الجمعة، المؤلف عبر بقوله ممن تلزمه الجمعة، ليدخل في ذلك صنفان من الناس. ما هما؟ هذه مرت معنا في الجمعة. نعم، لا، يدخل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره، وهذه مر معنا في صلاة الجمعة، أن من الناس من تلزمه الجمعة بنفسه وهو من توافرت فيه شروط الوجوب، ومنهم من تلزمه بغيره. ولو قال ممن تجب عليه الجمعة لأوهم أن من تلزمه بغيره لا يدخل، فلهذا عبر قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. قال: بعد ندائها الثاني. النداء هو الأذان، والنداء الثاني الأذان الثاني للجمعة معروف، وهو الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر. أصل هذه المسألة هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا حملوه على النداء الثاني ولم يحملوه على النداء الأول؟ نعم، لأن النداء الثاني هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك نداء أول، لم يكن هناك أذان أول للجمعة، وإنما كما هو معلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه سن النداء الأول لصلاة الجمعة، فوقت نزول القرآن لم يكن هناك إلا نداء واحد هو النداء الثاني، ولهذا ينصرف قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى النداء الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو النداء الثاني. دليل عدم الصحة هو الآية، الآية فيها نهي: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا بمعنى اتركوا، والنهي كما يقول الفقهاء يقتضي الفساد، وبالتالي فالبيع محرم ولو عقد في هذا الوقت، يعني بعد النداء الثاني، فهو بيع فاسد يعني غير صحيح. أما من لا تلزمه الجمعة فهذا يصح منه البيع. فلو أن امرأة مثلا باعت على امرأة فبيعهما صحيح ولو بعد النداء الثاني، لأنهما لا تلزمهما الجمعة. أما من تلزمه الجمعة فلا يجوز له أن يبيع، لا على من تلزمه ولا على من لا تلزمه. يعني الذي تلزمه الجمعة لو قال أنا سأبيع على النساء، النساء لا يلزمهن، يقول أنت تلزمك ما يجوز لك أنك تبيع، لا على من تلزمه ولا على من لا تلزمه. فالبيع لا يجوز ولا يصح سواء كان على من تلزمه أو على من لا تلزمه. لكن ما حكم الشراء منه، يعني ممن تلزمه من قبل من لا تلزمه؟ يقول الفقهاء أنه يكره. يعني مثلا امرأة تقول ما حكم يشتري من واحد يبيع وهو تلزمه الجمعة؟ يقول يكره للآخر الذي لا تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم. قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. هذه مسألة، وهي مسألة هل بقية العقود تقاس على البيع فتأخذ الحكم نفسه أو لا. الشيخ يقول ويصح النكاح وسائر العقود، يعني بقية العقود جائزة. فلو عقد عقد نكاح بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه، أو عقد إجارة أو قرض أو رهن أو غيرها من العقود، هذه العقود صحيحة. لماذا لا نلحقها بالمنصوص؟ قالوا لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. يعني نحن عندما نريد أن نلحق بقية العقود بعقد البيع، إما أن نستند إلى عموم نص أو قياس. أما النص فهو خاص بالبيع، وذروا البيع، والبيع لا يشمل القرض ولا الرهن ولا الضمان ونحوه. وأما من ناحية القياس فعندنا فارق، وهو أن هذه العقود يقل وقوعها. أنت لو تشوف نفسك متى أقرضت واقترضت، متى ضمنت، كل واحد يمر عليه الشهر والشهرين ما أقرض ولا اقترض ولا ضمن ولا ضمن، لكن البيع في اليوم عشرات المرات، تروح للبقالة وتروح لسوق الخضار. فلهذا يقولون أن إباحة هذا الشيء اللي يحصل كثيرا من الناس بعد نداء الجمعة يؤدي إلى تفويته. أما تلك العقود فهي قليلة الوقوع ونادرة الوقوع، فلا تؤدي إلى ذلك المحذور. فلهذا لا يصح قياس تلك العقود على البيع. المسألة التالية قوله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا إلى آخر ما ذكره. هذه ممكن نضع لها عنوان، نقول البيع على من يستعمل السلعة في محرم البيع على من يستعمل السلعة في محرم. الشيخ رحمه الله ذكر مما يمكن إدراجه ضمن هذا العنوان فرعين أو مسألتين. المسألة الأولى قال لا يصح بيع عصير ونحو العصير، قالوا كعنب مثلا، ممن يتخذه خمرا، يعني على شخص يتخذ هذا العصير خمرا أو يصنع من ذلك العنب خمرا. ودليل هذه المسألة استدلوا على ذلك بقوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فبيع العنب أو العصير على من يصنع منه خمرا هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان. ورد في هذا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن كما ذكر ابن حجر. فهذا الحديث مع الآية يدلان على التحريم والنهي يقتضي الفساد كما تقدم، ولهذا قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. قضية كونه يتخذه خمرا هذه تحصل بالعلم، يعني إذا علم ذلك، قال الفقهاء ولو بالقرائن، فإذا علم يعني أعلم مثلا أن هذا الشخص الذي يشتري مني هذا العنب عنده مصنع خمور، هذه قرينة، وإلا أنا لن ليس عندي شهود يتتبعون حمولتي اللي يشتريها مني ماذا سيصنع بها، لكن هذه قرينة يحصل بها العلم. فإذا علم ولو بالقرائن فإنه يحرم عليه أن يبيع العصير أو العنب ونحوه على من يتخذه خمرا. قال ولا سلاح في فتنة، والمراد يعني فتنة بين المسلمين، يعني قتال فتنة بين المسلمين، وإذا نشب قتال فتنة بين المسلمين فالمشروع والإصلاح بين الطائفتين وتغذية إحدى الطائفتين بالسلاح، هذا يزيد من وقود الفتنة ويظلم نارها، ولهذا جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن بيع السلاح في الفتنة، واستدل به الإمام أحمد رحمه الله على تحريم ذلك، ولهذا قال المصنف ولا سلاح في فتنة. والأمر كما تقدم يعني هذا منوط أيضا بالعلم، فإذا علمت أن هذا الشخص يأخذ هذا السلاح ليقاتل في الفتنة به فلا يجوز لك أن تبيع عليه ولو بالقرائن، مثل ما قلنا في مسألة بيع الخمر لمن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. فالتحريم منوط بالعلم ولو بوجود قرائن. قال ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لا يصح بيع عبد مسلم لكافر. عبارة عبد مسلم أي ضبطت على نحوين، ولا عبد مسلم لكافر، هذا على الإضافة، وعلى القطع عن الإضافة ولا عبد مسلم لكافر. هل بين الضبطين فرق من حيث المعنى؟ وما الفرق؟ نعم، نعم، في حالة الإضافة نعم أحسنت. إذا قلنا ولا بيع عبد مسلم لكافر، فمعناه أن المسلم لا يجوز أن يبيع عبده سواء كان مسلما أو كافرا، هذا على الإضافة لكافر، لأن إن كان مسلما فالتعليل واضح، وهو أن في ذلك إذلال للعبد المسلم لدخوله تحت ملك الكافر، وإن كان كافرا فبقاؤه مع المسلم يرجى فيه إسلامه، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تبيع العبد الكافر لكافر، لأن ما دام عندك وفي ملكك يرجى إسلامه، وكلا المسألتين محرمتين في المذهب، لكن الاختلاف هو في ضبط هذه العبارة، يعني ليس الاختلاف في أصل المسألة، كلا المسألتين محرمتين في المذهب، لا يجوز أن يبيع المسلم عبده لكافر سواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا، لكن مراد المؤلف هنا الشيخ منصور شرحه يفيد أنها بالتنوين، يعني ولا بيع عبد مسلم لكافر، فشرحه يفيد هذا المعنى، وما ذكره من تعليل يفيد هذا المعنى، وإذا ضبطناه على عبد مسلم فاتضح لكم المراد، وكلا الأمرين محرمان على المذهب. قال ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وقوله إذا لم يعتق عليه يعني أن العبد المسلم إذا بيع لكافر وهذا الكافر ذو رحم محرم منه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، إذا كان ذو رحم محرم منه. مثال ذلك لو بيع شخص عبد مسلم لكافر، الكافر أبو هذا العبد، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لأن بمجرد أن يشتريه الأب يصير حر، فلا يوجد المحذور وهو دخول المسلم تحت ملك الكافر، ولهذا قيده قال إذا لم يعتق عليه. عللوا المسألة قالوا لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، ولهذا لو عبد كافر تحت كافر أسلم العبد يمنع الكافر من استدامة ملكه، يقال له إما أن تبيعه وإما أن تعتقه، المهم أنك ما تبقى هذا العبد المسلم تحت ملكك، فإذا كان يمنع من الاستدامة فيمنع من باب أولى من إيش؟ الابتداء. أما إذا كان يعتق عليه بالشراء فإنه يصح لأنه وسيلة إلى حريته، فلا يوجد المحذور حينئذ، وهو بقاء ملك الكافر على المسلم. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فجعلوا الكافر يملك المسلم، هذا من جعل السبيل للكافر على المسلم. ولهذا قال: وإن أسلم، يعني قن في يده، يعني في يد كافر، أجبر على إزالة ملكه. هذه الاستدامة اللي ذكر أشرنا إليها قبل قليل، يعني لو أسلم تحت يده، وهذه للمناسبة ولا هي ما هي مسألة يعني بيع، لكنها لمناسبة المسألة السابقة، فيجبر الكافر على إزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق. فنقول له: إما أن تبيعه على مسلم، أو تهبه لمسلم، أو تعتقه. والدليل على ذلك هو الآية المتقدمة. قال: ولا تكفي مكاتبته، يعني لو قال هذا السيد الكافر: أنا سأكاتب عبدي هذا الذي أسلم، والمكاتبة وسيلة إلى حريته، يقول المصنف: ولا تكفي مكاتبته. لماذا؟ لأنها لا تزيل ملك سيده عنه. يعني المكاتب كما يقول الفقهاء هو عبد ما بقي فيه درهم من دين الكتابة، فسيبقى المحذور وهو إذلال المسلم بين يدي الكافر قائما إلى أن يسدد كل دين الكتابة، وهذا قد يأخذ وقت. فلا تكفي المكاتبة لأنها لا تزيل ملك السيد عنه. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. هذه المسألة ممكن نضع لها عنوان: نقول الجمع بين العقود، أو الجمع بين عقد، بين بيع وعقد آخر. العنوان نقول الجمع بين بيع وعقد آخر. قال: وإن جمع، يعني في عقد واحد، بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. جمع في عقد بين بيع وكتابة، مثال ذلك يقولون: باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة. كان قال مثلا لعبده: بعت عليك هذه السيارة مثلا، وكاتبتك 100,000 ريال. هذا باع على عبده وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة. في حالة ما إذا جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة، الشيخ يقول صح في غير الكتابة. الصورة الثانية قال: أو بيع وصرف، يعني جمع بين بيع وصرف. الصرف هو نوع من البيع، وسيأتينا إن شاء الله في بابه أن الصرف هو بيع نقد بنقد. فإذا بعنا ذهب بفضة أو ذهب بذهب، هذا يسمى صرفا، وهو بيع أيضا لكنه بيع مخصوص. فإذا جمع بين بيع وصرف، مثال ذلك: باعه دينارا بثوب وستة دراهم، مثلوا لذلك قالوا باعه دينارا بثوب وستة دراهم. الدينار بالدراهم هذا إيش؟ صرف. والدينار بالثوب بيع. هو جمع بين بيع وصرف في عقد واحد، صفقة واحدة. ما الحكم حينئذ؟ يقول صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. يعني يصح، طبعا ظاهر كلام المصنف رحمه الله أو عبارة المصنف رحمه الله قد توهم أن الكتابة لا تصح وأن البيع يصح، لكن المعنى يعني صح البيع في غير ما إذا جمع معه، إذا جمع مع الكتابة يصح البيع في صورة في غير صورة إذا جمع مع الكتابة. أما إذا جمع البيع مع الكتابة فإنه لا يصح. مسألة نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.